هنا في الجمجمة ما في. كما أن الذي يضع الدرقسون ما رأناه يوم من الأيام وضع الدرقسون عند الكفر، لأنه يعرف أين يضعه ويعرف الحكمة من ذلك. فهذه فالذي لم تكن عنده المعرفة الكاملة ولا القدرة الكاملة ولا العلم الكامل لا يستحق أن يعبد. ولذلك مجرد أن يتأمل الإنسان في توحيد الربوبية فإنه سوف يوحد الله توحيد الألوهية لا محالة. ولأجل ذلك قال العلماء لا يقع في الشرك في توحيد الألوهية إلا من عنده نقص في توحيد الربوبية. واضح ولا ما واضح؟ واضح. ثم بعد أن يتضح الأمر ويبين الله سبحانه وتعالى لنا التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويذكر لنا طرفا من أعظم الدلائل وإن كان واحد كافي، لكن الله سبحانه وتعالى يحب إقامة العذر ويحب إقامة الحجة، ولأجل هذا قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد من، لأن الناس قد يغفلون. وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام أراد أن يعلم القوم قضية يغفلون عنها، وهذه القضية أن أكبر الأصنام ما هو الصغير، أكبرها عاجز ضعيف، فكسر الآلهة ثم وضع الفاس مع الكبير عند الكبير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال الكبير. كبير ماذا؟ هم يعرفون أنه عاجز لكنهم يغفلون، لكنهم عجيب. قالوا سألوه طيب شوفوا شو يقول. إذن كسب نقطتين عندهم. النقطة الأولى أنه عاجز، عاجز ما يمكن أن يفعل، ما يستطيع يكسر، والعاجز لا يصلح رب. المسألة الثانية أنه لا يتكلم، ولذلك الذين يقولون الله لا يتكلم إلا كلاما نفسيا أو نحو ذلك يشابهون المشركين. كيف لا يتكلم؟ كيف لا يتكلم الله عز وجل؟ يجعلونه كالأصنام. فهو يقول لهم اسألوا هذا الكبير. طيب اسألوا شوفوا يعترف ولا ما يعترف. فعرفوا أيضا أنه لا يتكلم، إذن لا يتكلم ولا يفعل، وش تبغى بذا؟ هذا ما في خير. ما دام لا يدفع عن نفسه ولا يتكلم ولا يفعل، هذا ما في خير، هذا عاجز. ولذلك القديم العربي القديم الذي كان يحرس الصنم ويضع عنده تمر، فجاء الثعلب فبال على رأس الصنم وأكل التمر، فتعجب هذا، تحركت عنده الفطرة، قال طيب ممكن هذا في السر ما لكن يبول على رأسه وما يقدر يرفع القذى عن نفسه ويبي ينفعني، ما نفع نفسه حتى ينفعني. وهذه قاعدة مسلمة عند الناس الآن، لما تشوفك الإنسان عجزان عاجز ينفع نفسه هل تطلب منه الفائدة؟ لو كان في فائدة نفع نفسه، صحيح ولا نفع نفسه؟ فإذا عجز عن نفع نفسه فهو عن نفع غيره أعجز. مثال ذلك الميت المقبور، هل الميت يستطيع أن ينفع نفسه؟ هل يستطيع أن يخرج من قبره؟ ما يستطيع. وإذاك تجد الجهل يلفون على القبر، يلفون وتمسحون بالقبر، هل يظنون أن هذا الميت في قدرة يستطيع أن يتحرك؟ وحتى إن كان يتحرك فلا علاقة بهم أبدا، لا يمكن أن ينفعهم. ولو كان الأموات ينفعون فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يذهب إلى قبر إبراهيم عليه السلام وإلى قبر صالح وثمود وغيره من الأنبياء. لماذا لا يلتفت إليهم مع أنهم أنبياء إخوانه من النبيين؟ ما التفت إليهم. أرأيتم الجهل المطبق عند كثير من عوام الناس اليوم يوم يتعلقون بقبر عبد القادر الجيلاني أو قبر الحسين أو قبر العيدروس أو قبر السيد البدوي أو قبر الست نفيسة أو زينب، ما هذا التعلق؟ هذا التعلق ليس من شريعة الأنبياء، بل هو ضد شريعة الأنبياء تماما. ولأجل ذلك حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكان يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذا في مرض موته، ألا، وهذا حديث صحيح في البخاري ومسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون إليها، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا سبب الشرك الذي أوقعهم فيه. فإن الصلاة والعبادة يتجرد فيها العبد لله تبارك وتعالى، يتوجه بها لله تبارك وتعالى، ولا يتوجه فيها لأحد من الأنبياء ولا لأحد من الصالحين. لما فرط الناس في تحقيق التوحيد انتشر الشرك، ولأجل ذلك ذكر الله تبارك وتعالى طرفا منه في هذه الآيات، فقال بعد الآيات السابقات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أنداد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ماذا يصنعون معهم؟ قال: يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذن وجد من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ند، ما هو الند في لغة العرب؟ تقول: فلان ند لفلان، ها، مثيل له. لكن هل هناك أحد يقول عن أحد بأنه مثيل لله من كل وجه؟ ها، هم ما كانوا يقولون أن هناك مثيل لله بمعنى يخلق ويرزق ويعلم وينزل الغيث، لا. ولذلك وضح ما في أي شيء هذه الندية، فهي في الحب، الحب، الحب العظيم سواهم مع الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حب الخلق لله لا يساوي حب أبدا، مقدم على حب الوالدين، مقدم على حب كل أحد. وإذن هؤلاء جعلوه مندادا، الند والمثيل. ممكن أن يكون ند من وجه، نعم ممكن، تقول فلان مثلا ند لفلان في العلم، وفلان عمره 20 سنة والثاني عمره 60 سنة، إذن هو ليس له ند له في السن، ولا ند له في الكرم، ولا ند له في الشجاعة، لكن ند له في العلم، ند له في العلم. وأحيانا تقول فلان ند لفلان في الكرم فقط، ما في أحد تقول أنه ند لأحد من كل وجه. وأحيانا تكون ند له في السن فقط، وهذا يكون أسود وهذا يكون أبيض شكله، لكن أنداد في السن. إذن الندية تكون في بعض الصفات، أو تكون في بعض العبادة، تتوجه العبادة التي تتوجه بها لله عز وجل قد تتوجه بمثلها للمخلوق، وهذه الندية. إذن ممكن تكون عندنا ندية في المحبة، بمعنى أننا نحب شخص حبا تعظيميا مرتفعا جدا لا يكون لله. وممكن تكون الندية لله في الطاعة، وهذا يحصل، نعم، الذين يطيعون العلماء والأحبار والرهبان في التحليل والتحريم اتخذوا الله ندا في الطاعة، ويمكن أن يكون ند في الخوف، ممكن أن يكون ند في الرجاء، ممكن أن يكون ند في التوكل، لكن أعظم ما تكون الندية في الحب. ولذلك الذين يعبدون الأولياء يحبونهم حبا مقطع النظير، يعني ممكن يموت لأجله، لو قطع إربا لأجله فهو مبسوط ممنون. طيب، فمعنى ذلك أننا لا نحب إلا لله، إلا الله. الحب أنواع، الحب منه حب يسمى حب طبيعي أو فطري. الحب الطبيعي هو الذي لا علاقة له بالعبودية، الإنسان يحب الرائحة الزكية، يحب الحلوى، يحب أقرباءه، هذا يحب أولاده، هذا يسمى حب فطري. فهذا الحب الفطري ليس هو المقصود في التعبد، ليس هو الحب المقصود في التعبد. فيه حب مرتبط بالعشق، وهذا أيضا لا ينبغي أن يقال في حق الله تبارك وتعالى، لأن هذا أكثر ما يكون بين العاشقين أو بين الزوج وزوجته. ولأجل ذلك يخطي بعض المنتسبين للتصوف خطأ شنيعا يوم يتكلمون عن الحب العشقي وهم يقصدون به الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يصح أن يقال عاشق ومعشوق فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، لأن العشق هو حب مع شهوة، حب مختلط مع الشهوة، وهذا لا ينبغي لكل الله تبارك وتعالى أبدا. وفيه حب له ارتباط بالعبادة، لكن لأن الله أمر به مثل حب الأنبياء، فهذا لأنه لأجل الله تبارك وتعالى. وإلا ما علاقة الناس يأتون ويحبون رجل من قريش؟ ما علاقتهم به؟ لأن الله أحب فقط، ولأنه جعله رسولا فنحن نحبه، لولا ذلك ما حببنا كل الناس بهذه الكيفية. لكن لأن الله فضله وأكرمه بالنبوة والرسالة وفرض علينا حبه فنحن نحبه لله، فحبه تابع لحب الله. إذن من هو الذي يحب لذاته إجلالا وتعظيما؟ الله. الذي يحب لذاته من غير شيء من متعلقات الحب الأخر هو الله تبارك وتعالى. هل هناك من يصرف هذا الحب لغير الله؟ نعم، أصحاب الأنداد يفعلون ذلك. والدليل على ذلك أن بعض المتعلقين بالأولياء لو كان عنده بقرة وقيل له تضحي بها لله أو تذبحها عند الولي، يقول لا والله عند الولي، نفسه تميل أن عند الولي أفضل من يجعلها أضحية لله تبارك وتعالى. وهذا حاصل فعلا، تجد ينفق بسخاء عند الولي وربما منع الزكاة برا، يعني كل جمعة يجي عند الولي ولا في مولده ويسلم دراهم ويسلم في صندوق النذور بصدر منشرحة، وهذا من غاية الحب، لكنه قد يمنع بعض الزكاة أو يمنع كل الزكاة أو يرابي وهناك بصدر منشرح. إذن هذا هو الحب الندي، هذا هو اتخاذ ند لله في المحبة، اتخاذ ند لله في المحبة. وهذا المفروض أن تقدم الله على كل أحد. ولأجل ذلك لما تعارض محبة الولد ومحبة الله عند إبراهيم، ماذا صنع إبراهيم عليه السلام؟ قدم إيش؟ محبة الله، قدم محبة الله. وكثير من المسلمين لما كان آباؤهم وأبناؤهم على الشرك قدموا محبة الله على محبة المخلوقين. إذن هذه المحبة الندية هي التي يحذر الله منها ويجعلها نوع من أنواع العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال ابن كثير عليه رحمة الله يذكر تعالى يعني يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا، ثم فسر الأنداد فقال أمثالا ونظراء، والمراد كما قلت لكم أمثال في بعض أنواع العبادة، وإلا ما في أحد يقول الولي يخلق، ما في أحد يقول الآن أن الحسين يخلق بشر، ما في، ولا يقول أن الحسين ينزل الغيث. إذن هم جعلوا ند لله بالمحبة والتعظيم والاستغاثة والصراخ عنده وأنا مكروب أنقذني ونحو ذلك مما يفعله البشر تقربا لله تبارك وتعالى وخضوعا له. وإلا فإن البشر لا يقال له عندهم ذلك، لأن الذي يفرج الكروب هو الله تبارك وتعالى. ولو كان الحسين يستطيع كل شيء لما قتله بنو أمية، لو كان يستطيع أن يغيث المكروب ويفرج الكروب ما خلاهم يقتلونه ولا خلاهم يفعلون به الأفاعيل، لكنه بشر كغيره من البشر. صحيح أنه رجل صالح، صحيح أننا نحبه لأنه من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ابن بضعة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة رضي الله عنه كما قال الرسول بضعة مني، ولأنه قد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيد شباب أهل الجنة ونترضى عنه ونعلم أنه ولي من أولياء الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يرفع منزلته فوق جده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده لا يستحق شيء من العبادة، فكيف به هو وكيف بأبيه، وأبوه أفضل منه لا شك في ذلك، علي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين الأربعة، وهؤلاء لا يستحقون شيء من العبادة فكيف به من دونهم. ثم قال يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، انتبهوا هنا، أي الذنب أعظم، فإن الناس أحيانا يعظمون الذنوب ليست هي الذنوب التي عظمها الله تبارك وتعالى، ويهونون الذنوب وهي أعظم ما تكون عند الله تبارك وتعالى. وهذا سؤال فقيه، عبد الله بن مسعود فقيه لا شك في ذلك، ابن أم عبد، قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الذي يجعل لله ندا وهو خلق ما يعقل، كيف تجعل ندا، والمراد ما هو مجنون لا يعقل، لكنه لا يعقل عقل تدبر، وإلا كيف تجعل الذي لا يخلق كالذي يخلق، ما يمكن أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله في الآية والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن الذين آمنوا محبتهم لله عظيمة، فهي أشد من محبة أهل الأنداد لأندادهم، لأن محبة المخلصين أعظم من محبة المشركين، فإن محبة المشركين موزعة بين محبوبات، وبعضهم قد يعبد أربع آلهة ولا خمس آلهة، كما قال حسين كم كان يعبد لما سئل كم تعبد يا حسين، قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يقصد بالواحد اللي في السماء الله، لكن ستة عنده في الأرض، بعض الناس يعبد أكثر من ستة، فإذن هو يعبد سبعة فمحبته موزعة، أما الموحد فمحبته مجموعة، اجتمع حبه وتعظيمه لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني يوم القيامة، أن القوة لله جميعا، بمعنى أن هذه المعبودات لا قيمة لها يوم القيامة، والمراد أنها لا قوة لها مع الله تبارك وتعالى. حتى ما عبد من الأنبياء ومن الملائكة فإنهم يوم القيامة اللهم سلم سلم، دعوة الأنبياء اللهم سلم سلم، وهم أنبياء ولذلك يتدافعون الشفاعة. فإذن القوة لله جميعا تظهر عيانا لكل الناس من المسلمين والمشركين يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه. أما في هذه الدنيا فبعضهم يكذب على السذج من الناس فيصدقون، فيقول الكون يديره أربع أقطاب. قال: نعم، من هم؟ قال: مثلا سيدي الجيلاني وسيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان. طيب هؤلاء يديرون الكون، متى ولد الجيلاني؟ قال: ولد عام كذا، وفلان ولد عام كذا. ولد يعني خرج من رحم امرأة، ولد. طيب من كان يدير الكون قبله؟ لكن السذج من الناس لا تفكر، السذج من الناس لا تفكر، أتباع كل ناعق. لأن في، ولذلك الآن الأعور الدجال يأتي للناس ويتبعه فئام من الناس وهو أعور. طيب على قول شيء عدل عيبك، والله عز وجل جعله أعور ليكون علامة النقص فيه بارز أمام الناس. طيب أنت أعور فيك عيب، والله لا عيب فيه، له كمال المطلق، فإن كنت صادق رب فعدل عيبك، خل عيونك طيبة مثل بعضها، ما دام أنه عاجز فهو عما سواه أعجز. لكن مع هذا تجد من يتبعه من الناس، وتجد الآن مسيلم الكذاب حصل من يتبعه من الناس، سجاح بنت الحارث وهي امرأة قالت أنا نبية، قال قومها خلاص حنا مع النبية حقتنا. وأحيانا الناس فعلا تصغر عقولها، حتى أن بعض الشعراء انتقد هذا التصرف منهم، لأن سجاح بنت الحارث قالت أنا نبية، ثم قيل لها أن في رجل يسمى مسيلم يقول أنا نبي، قالت ودي قابله ودي أشوف وش عنده، فتقابلت معه، فلما قابلها تشاوروا بينهم والجمهور ينتظرون ماذا يتمخض عن هذا الاجتماع بين النبيين، نبي رجل ونبي امرأة، وش توقعون يتمخض عن هؤلاء الفجرة. ذكر الشعراء كلام سيء جدا ما أذكره في هذا المجلس عن اجتماعهم، فخرجوا فقال لهم مسيلمة وسجاح: نحن تزوجنا بعضنا، نبي تزوج نبية، وأعطيتها مهر، ما عليكم صلاة، أسقطت عنكم الصلاة، هذا هو المهر. فواحد من من من من قومها ومن أتباعها يعني رأى أن هذا عيب وخجيلة، فيقول: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، يعني والله يا عبا نبيتنا حرمة تزوج رجال، عمرك شفت رب شفت نبي بهالمهانة؟ يقول: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء والله ذكرانا. فهو منتقد على هالتصرف، ومع هذا يقاتل في صفها بالسيف. إذن هناك أتباع كل ناعق لا يستطيع أن يقابل أن يعارض قبيلته ولا عشيرته ولا رئيسه ولا بني قومه. تحصل يقول والله اني اعرف ان مدبر الامور. طيب وينك رايح؟ قال عاد جماعتنا كلهم راحوا. ما دام راحوا كلهم راحوا. وهذا كثير عند الناس تقليد. ولان الجو اللي حوله كله توجه ما يستطيع ان يخالف. فهو تابع لكل ناعق مع انه يعرف. ولذلك احيانا تجد مثلا بعض اتباع الزعماء يعرف ان الزعيم هذا ما يسوى اللباس الذي يلبسه. يعرف انه ما يسوى ومع هذا تراه يعظمه ويتبعه. هل هو مقتنع في الباطن؟ ما هو مقتنع. لكن الجو الذي حوله كله كذلك. فكذلك اذا انتشرت نحلة في بلد، يعني شخص مثلا نظر اللي عنده هنا قدياني وهذا قدياني وذا قدياني وذا قدياني، انا الواحد يبضرم بينهم قدياني معهم. وهذا كان موجود عند الجاهلية قديما في المعارك وفي الحروب، يأتيهم ابن عمهم يقول يا ابناء العم يلا على وين؟ قال القبيلة الفلانية سووا فيها باطل. وما سووا باطل ولا شيء، ما يقولوا له عندك بينة عندك برهان وش سووا فيك في شيء، يمكن هو الظالم لهم. ولأجل ذلك يقول قائلهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يطلبهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال برهانا. يعني إذا قال تعالوا ما يقول عندك برهان، إن طلبك هذا في محله ومكانه ما يسألون، ما دام الأمر كذا خلاص. وهذه عادة الأعراب في الجاهلية، هذا شأنهم، هذا شأنهم. فقد يعتدي شخص على عرض امرأة فيأتي زوجها يدافع عنها، فيأتي فيتضارب هذا اللص مع هذا الرجل الشريف الذي يدافع عن زوجه، فيأتي ابن عم اللص ويشوف المعركة فيستل سيفه ويدخل. وين؟ قال مع ابن عمي. طيب ابن عمك صائل معتدي ظالم فاجر، هو لا يسأل برهان. إذا انجلت المعركة قال انك ورطتني، إذا انجلت المعركة قال حسبي الله عليك ورطتني فقط. إذن هناك من لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. وهكذا كثير من أتباع الأولياء المعاصرين الذين يجعلونهم أندادا من دون الله تبارك وتعالى، هكذا يضحك عليهم الممخرقون ويقولون الكون يدبره أربع أقطاب، حتى يسمونه قطب، قطب، والقطب والذي يدور عليه الفلك، يعني الكون يدور عليه سبحان العزيز الحكيم، الكون يدور عليه، قليل فلان قطب فلان من الأولياء. بل بلغ بهم الأمر إلى أنهم يرون أنه يعرف جميع اللغات ويسمع الأصوات من بعيد، يسمعها من بعيد. ولذلك تجد شخص مثلا في مكة تجده مثلا يقول يا عبد القادر الجيلاني، تقول وين عبد القادر الجيلاني؟ بعضهم يقول لك في العراق وبعضهم يقول لك في الهند. طيب ويسمعك من هنا، واحيانا يقول بلغته هو اللغة العجمية، بلغة العجمية يقول يا عبد القادر الجيلاني، وين يسمعك هو؟ انت تكلم بالاردو هو يتكلم، هو يفهم جميع اللغات. فعنده انه يفهم جميع اللغات وعنده انه يسمع جميع الاصوات، وهذا ما يكون هذا هو العبودية، هذا هو الشرك، اعطيته شيء من صفات الله تبارك وتعالى. وبعدين هل هو سوف ينقذ كل من استغاث به؟ يعني لو كان فعلا حاضر عندك هل سوف ينقذ البشرية كلها؟ ما يمكن. فاذا كان ينقذ بعضهم يترك بعضهم، ما هو الميزان عنده؟ ايش الميزان اللي ينقذ به ويترك بعضه؟ كل ضلالات وجهل، ظلمات بعضها فوق بعض. ونكتفي بهذا في هذا المجلس، وإذا كان عندكم أسئلة تتعلق بالموضوع فلا بأس منها. وهنا سؤال قدمه الأخ، جيب كاس، جيب لا جيب. يقول إن بعض الناس عندهم عادة غريبة، إذا سرق منهم شيء يقرؤون أسماء البدر ويزعمون أن قراءتها تقطع يد السارق. هل هذا شرك؟ إذا ظنوا أن قراءة الأسماء تتصرف في الكون وتقطع يد السارق فلا شك أن هذا شرك، لأن التصرف في الكون لله تبارك وتعالى، وهذه لا شك أنها خرافة لا أصل لها، والسارق أمر الله بقطع يده في القرآن، ولم يقل الله ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا أسماء البدر فإن يد السارق تنقطع، هذا خرافة ودجل ولا أصل له. ومن ظن أن هذا الكلام يتصرف به الإنسان في الكون فيضر من يشاء وينفع من يشاء فهذا نوع من أنواع الشرك. السؤال الثاني يقول: المرأة التي تخون زوجها إذا أرادت أن تتوب هل عليها أن تعترف لزوجها، لا سيما إذا عانت شك في أولادها منه؟ ليس لها أن تعترف، والتوبة مقبولة من غير اعتراف، فليس التوبة في الإسلام مثل التوبة عند النصارى، فعندهم لا بد أن يعترف بذنبه أمام القسيس، ولا بد أن القسيس يتوسط له عند الله ويبارك عليه ويقبل التوبة، فعند ذلك عندهم يتوب الله. هذا لا يوجد، ليس في الإسلام. الإسلام أن تعترف لله وأن ترجع وتتوب إلى الله عز وجل، ولا يشترط أن تبلغ زوجها بما حصل منها